حصريا على موقع djkimo.com. محظوظ عندي مثلك يحبني حنين وما متعبني، انت حبيبي الما ملا الا فلعيونك بدت تقوى حلوة لأحلى من حلوة، كل يوم احس بعين تحلى. حبيبي المامل يحبيتك وما تريد جرى الحالي، مغرم بيك للتالي يا الكل الشهوة يهوى يريدك، يميل قلبي بس لك انت هو النظر علقتك وحسيتك سريع من الزمين. يحب اللي يحبونك، انت حبيبي الماكو منه، تدري انت هاي الدنيا والبيها ضحكاتك تحليها، عمري بدونك ما له معنى. وبحبك صرت ثاني يا اللي بقربك تلاونت كل حياتي، مشكلتي انت وانت صرت الحل، يوم بشوفتك يكمل يا اللي جيتك اختصرت امنياتي. على موقع djkimo.com.